ايوه واقفين على سورة طه. طه أيوة. نشوف الاسئله بقى ونخلي سورة طه ان شاء الله الجمعة القادمة. سؤال: ذكرتم في خطبة الجمعة السابقة وفتح الله عليكم بأن الفيء ينقسم غير الغنائم، وأن الفيء ينقسم إلى 25 قسما، فما هي هذه الأقسام؟ جزاكم الله كل خير. احنا قلناها مرتين، قلنا مرة ينقسم 25 قسم، 20 قسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى فاضل 5 من 25. الخمسة اللي من 25 اللي فاضلين جزء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جزء لذي القربة، جزء اليتامى، جزء المساكين، جزء لابن السبيل. قلناها كده مرة. ومرة تانية قلنا ان الفيء يقسم 5 اقسام، 4 اخماس تروح لرسول الله اللي هم 20، تقسمها 25 تقسمها 5 ما تفرقش، 4 اخماس يروحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة به، ياخد منه نفقة سنة، له نفقة أهله، نفقة عياله، أو يصرف الباقي في مصالح المسلمين، يخص به أو يعم كيف شاء. ده الأربع تخماس. الخمس اللي فاضل يتقسم 5 أخماس تاني، رسول الله له 5 عليه الصلاة والسلام، وبعدين الأربعة للأقارب والمساكين نفس الحكاية. يعني خمس الفيء يتقسم زي خمس الغنائم، كل ما هنالك 4 تخماس الغنائم بتروح للمقاتلين، 4 تخماس الفيء يروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لان ما فيش مقاتلين، ما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يروح لفين؟ يروح للامام، للحاكم، لرسول الله. ولذلك بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، اصبحت الاربع تخماس بتوع الفيء دول اللي يجوا للامام يروحوا فين؟ للمصالح العامه للمسلمين، يقسمها الامام كيف شاء، يختص بها ايه؟ ذوي الحاجة، او يختص بها البلاد اللي فيها فاقة او مجاعة وما الى ذلك الامام. وقلنا ان الفيء هو ما يأتي من اموال الكفار للمسلمين بغير قتال، يخش فيه بقى اموال الصلح، يخش فيه الجزية، يخش فيه كمان ايه؟ العشور، يخش فيه كمان الخراج، كل ده بيجي من غير ايه؟ من غير قتال. يبقى بيتقسم ايه الشكل ده؟ 4 أخماس للإمام يصرفها في مصالح المسلمين، الخمس اللي باقي في منه 5 لرسول الله يروح فين برضه؟ أهو ده يروح لمصالح المسلمين برضه، 5 بتاع رسول الله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لي من غنائمكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. نعم. ذكرتم فضيلتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكئ في حياته قط، وقد ورد في الحديث الشهير أنه صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور. أيوة. ألا وشهادة الزور. كويس أنك أنت صاحي وربنا يفتح عليك كمان وكمان ويعلمك كمان وكمان. أنا قصدت باتكائه صلى الله عليه وسلم حال الأكل، حال الأكل، ما أكل متكئا قط، وإنما كان يقول: أنا لا أكل متكئا، وإنما أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، حال الأكل بس مش حال الراحة يعني. فأعتقد أن أنا قلت كده في الحديث: ما اتكأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول: لا أكل متكئا، وإنما أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. يبقى أنا كلامي مفهومه أننا قصدت حال الأكل، مش مش مش مش على اطلاقها يعني، بس قدمت ايه الكلام بتاع ما اتكأ، بس قدمته الاول، لكن يفهم بقى من بعد كده ان انا قصدت، والا طبعا يبقى انت كلامك مظبوط، يبقى كده انا بناقض نفسي، لان انا ما انا قبل كده ما انا قلت انه: الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال، ده انا قلتها على المنبر، فانا قصدت بالاتكاء هنا الممنوع هو اتكاء الاكل، ان الواحد يقعد كده وياكل كده وهو متكئ يعني، انما الواحد يحترم نعمه ربنا فيجلس كما ايه يجلس العبد حال الاكل يعني. نعم. ولذلك يؤثر عن الصالحين عموما انهم ما ياكلوش على الموائد، يعني يؤثر عن الصالحين وعن الصحابه انهم ما اكلوا على الموائد قط، وان كان مباحا، وان كان الاكل على الموائد مباحا، لكن لم يؤثر عنهم الاكل على الموائد، وانما ياكلون دائما وابدا على الارض. اقصاها كانوا يفعلوها الاباء والجيل الماضي انه ياكل على الطبليه، انه يرفع الاكل قليلا عشان ما يوطيش قوي مثلا، او علشان ما تجيش حاجه قطه حاجه تاكل بتاع يعني. نعم. لكن الاكل على الموائد مباح، مباح. لكن من الناس من يفضل ان ياكل على الارض كما كان ياكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو التوفيق بين قول الله تعالى وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وبين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للفيء كما وضحتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية. لا، ما كان بياخذ من الفيء مش أجر البلاغ ولا أجر الدعوة، ده جعل رزقي تحت ظل رمحي. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، جعل رزقي تحت ظل رمحي. فدلوقتي انا بقعد على الكرسي اهو بندي درس حديث، ما بناخدش انا فلوس على الدرس ده، بسافر مصر ما باخدش فلوس على مصر على الدرس بتاع مصر، سافرت الخارج سافرت على حسابي، ما خدتش فلوس من حد، حتى التذاكر بتاعه الطيران انا اللي اقطعها، ورفضت الدعوه ورفضت حتى التذاكر، لان انا ادعو الى الله من غير اجر. لكن انا ارزق من الخارج، ربنا سبحانه وتعالى بيرزقني من عمل خارجي. طب ده علاقته بالجامع ده؟ فايه علاقه الفئ بالدعوه؟ الدعوه بيصلي بالناس وبيعلم الناس وبيفهم الناس وبينزل عليه الوحي ويتلو عليهم القران ويبلغهم باوامر ربه، ادي الدعوه ملاش عليها اجر. الفئ حاجه تانية خالص، ربنا رزقه. يعني مثلا لما جه ربنا نزل جبريل بامر الله وقال له روح حاصر بني النضير اللي خانوا عهدك دول، طيب مين يجي معايا؟ قال يلا تعال، وراحوا ماشيين، خليني اتفسحوا، بتمشوا لا معاهم بغال ولا حمير ولا ركاب ولا رايحين معاه. قذف الله الرعب في قلوب بني النضير، قذف في قلوبهم الرعب الخوف، قال له خلاص سيبنا طيب نمشي وناخد حالنا، قال تاخد اللي تشيله الجمل والباقي تسيبه، قال له خلاص خد اللي انت عاوزه، وتنازلوا عن امواله ومشوا. يروح فين المال ده؟ ياخدوه مين؟ من قاتل عليه ومن سعى اليه؟ مفيش حد. المال مال الله، يضعه الله حيث شاء. تعال بقى قول لي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بياخد الفلوس دي بيوديها فين؟ ده السؤال بقى. يبقى الاول عرفنا ان الفلوس دي ما لهاش علاقه بايه؟ بالدعوه، دي فلوس كفار ربنا قذف في قلوبهم الرعب فتنازلوا عنها لرسول الله. خلاص؟ بقت من حقه بقى. يبقى دي مالهاش علاقه بالدعوه. نشوفوا بقى لما خدهم عمل ايه. بنى قصر زي قصر النجاشي، بنى قصر زي قصر كسرى وقيصر، عمل بالفلوس ايه؟ اشترى ماشيه وغنم، بقى عنده غنم وابل، اشترى ارض وزرع، اشترى جناين، عمل ايه؟ هتعرف الجمعه الجايه عمل ايه، هتجد انه قسم المال كله في فقراء المهاجرين. فما كانش بياخد حاجة، كان بياخد لقمته بس، ولقمته ايه؟ ما شبع من خبز الشعير وكان ينام على الحصير. ادي رسول الله. فكونه بياخد المال مش بياخده له يتأثله ويبقى راس مال، ده ماتوا ما عندوش حاجة، ما سابش حاجة، انما المال لما بياخده بياخده معناها انه ياخده يعمل فيه ايه؟ مش لذاته، وانما يضعه حيث شاء. فإنما أنا قاسم والله معطي. من هنا بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربع تخمات والفي بيروحوا لمين؟ للحاكم، عشان يعمل فيهم إيه الحاكم؟ يحطهم في بنوك أوروبا وأمريكا زي ما بيعمل بعض الحكام، ياخد من مال الناس ويحط ويهرب؟ لا، ده الأربع تخمات هيروحوا للحاكم كي يضعها في مصالح إيه؟ الأمة، عشان مش ده ياخد وده ياخد، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، بس عشان ما يتوزعش على الأغنياء. يوم ياخدوا الإمام والحاكم الصالح يضعه في مصالح العامة للمسلمين وللفقراء. واضح؟ ولذلك لما خد الفيء بتاع بني النضير جاب الأنصار وقال لهم أنتم تواسون المهاجرين بأموالكم وتقاسمونهم ثماركم، إن شئتم قسمت الفيء بينكم وبينهم وأبقيتم على أو أقمتم على مواساتكم لهم، وإن شئتم قسمت المال بين المهاجرين ومنعتم عنهم ثماركم. ما هي الأنصار بتدي نصف الثمار لمين؟ للمهاجرين. قال لهم والله أمامكم أمرين، الفلوس اللي جت أديكم زي مد المهاجرين، وتفضلوا تدوهم إيه؟ النص بتاع ثماركم عشان يعيش، ما مبلغ هيروح وخلاص. يا إما أدي الفلوس دي للمهاجرين كلها وأنتم ما تاخدوش، وفي الوقت نفسه الثمار اللي كنت بتديها لهم لا خلاص فقد أغناهم الله ما تدهمش. ردت الأنصار قالت إيه؟ قالت له لا لا كده ولا كده. قال لهم مال إيه؟ قال لهم أولا قالوا له تدوهم الفلوس كلها وإحنا مش عاوزين، في الوقت نفسه نستنى نديهم نص ثمارنا. علشان كده ربنا قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. فده كلام هنقوله إن شاء الله الجمعة الجاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بياخد الفيء يا ابني ما كانش بياخده له، كان بياخده عشان يضعه في مصالح العامة ومعنى لله وللرسول. عشان كده لو لاحظت ان الائمة قالوا تقسم ستة اقسام، لان ربنا قال لله وللرسول ولذي القرب، يبقى لله قسم، ويروح فين بتاع لله ده؟ قالوا في عمارة الكعبة. فرضيت انا على الكلام ده وقلت لا، ذكر الله في مقدمة الكلام استفتاح تيمن وبركة وتبرك وتعظيم لشأن الرسول، لان الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والارض. فذكر الله هنا يوري لك، اما يقول لك لله وللرسول يبقى اللي بياخده الرسول اكن مين اللي بياخده؟ ربنا. طبعا ربنا ما بياخدش، ان ربنا بيعطي وهو العاطي والمالك والملك. معنى الاخذ هنا لله وللرسول معناها ان ما يصنع فيه الرسول هو صنع الله، ما يقضي فيه الرسول في هذا المال هو قضاء الله وهو صنع الله، لانه اذا كان اللي بيقبضه النبي فاكن اللي بيقبضه ربنا، يبقى لما النبي يحطه في اي حته يبقى اللي بيحطه في اي حته مين؟ ربنا. يبقى لن يعمل فيه الا بامر الله. بس اظن كده واضح، ملهاش علاقه بقى بالدعوه ولا اجر في دعوه ولا حاجه، ما خدش حاجه، ما خدش حاجه ابدا. نعم. عرف اهل الجنه الكبش بانه الموت، وذلك بفضل الله عليهم ودخولهم الى الجنه، فكيف عرفه اهل النار؟ الاخ اللي جاي من طنطا مخصوص يبقى يتفضل يقابلني بعد المجلس. طبعا احنا قلنا انه اهل النار هيعرفوا كل حاجه، برضه هيعرفوا كل حاجه، لان في اول الكلام بتاعنا وفي اول شرح السوره ربنا يقول اسمع بهم وابصر، مش كده؟ يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. زي وانذرهم يوم الحسره وهم في غفله، انذرهم يوم الحسره، يوم الحسره طبعا متحسرين، هم في غفله امتى؟ يوم الحسره برضه؟ لا، اهل الدنيا بقى في حسره. اهل الدنيا فين؟ في غفله ولا هو ايه؟ اهل الدنيا في غفله، لكن يوم القيامه يبقوا فين؟ في حسره. فكذلك هم يوم القيامه اهل النار هيبقوا سامعين وشايفين وعارفين كل حاجه، انما هم في الدنيا فين؟ واخدهم الدنيا والشيطان مغمي عليهم بس. فاهل النار لما هيشوفوا الكبش هيعرفوا ده الموت. ايوه طبعا هيعرفوا ده الموت. هيعرفوه ازاي؟ بالادراك، اللي انا قلت ان ربنا سبحانه وتعالى بيعطي الناس ادراك بغير حاسه، وما يدرك بالعين بس، يدرك بالعين والبصر والسمع والشم، زي ما قلت عبير الورود يدرك شذاه بحاسه الشم. اذا هو موجود، طالما هو موجود اذا هو مخلوق، طالما مخلوق اذا فقد أراد الله أن ندركه بحاسة الشم فقط، ولو أراد لأدركناه أيضا بحاسة البصر والسمع والذوق وما إلى ذلك. من هنا قلنا أن الموت يذاق، كل نفس ذائقة الموت، إذا فالموت مخلوق، ويقتل الموت أو يذبح الموت يوم القيامة. إذا طالما يذبح يبقى بيتجسد، يبقى مخلوق، يبقى إيه؟ موجود. كل ما هنالك أن احنا بندوقه بأسلوب معين، ما نعرفوش لسه، بندوقه بأسلوب معين، لكن لو أراد الله أن ندرك الموت بالبصر لأدركناه بالبصر، وبالسمع وبالسمع وباللمس كمان، لأنه مخلوق. وضحت؟ فمن هنا أهل النار لما هيشوفوا هيعرفوا أن الموت برضه يدركوه، برضه زي ما بيدركوا يوم القيامة أن الله واحد قهار، هيدركوا ذلك، ويدركوا أنهم كانوا على ضلال، وتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وهكذا. نعم. بس كل ما هنالك ده إدراك لجحيم، وده إدراك لإيه؟ لنعيم. بس ده ضايق النعمة والرحمة وده ضايق العذاب والنقمة بس. لي صديق عزيز توفي في بلد آخر وسمعت بخبر وفاته مباشرة، ولكن ظروفي حالت دون المشاركة في تشييع جنازته، فهل يجوز أن أصلي عليه صلاة الجنازة؟ صلى عليه في القبر في حدود 3 أيام بعد الدفن بس. بس ده اللي تقدر تعمله إذا كنت هتسافر يعني، وتوصل لقبره وتستطيع أنك أنت تصلي صلاة الجنازة على القبر. نعم يمكنك ذلك بس في حدود 3 أيام، فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، حيث سأل وتفقد رجلا أو امرأة سوداء كانت تقوم المسجد تلم القمامة يعني تكنس، فتفقدها يوما فسأل فقيل كانت ليلة باردة والجو شات فخفنا أن نزعجك أو نوقظك وتفنها بالليل. قال إزاي ما قلتوليش؟ تقولوش لي؟ دلوني على قبرها أو على قبره. خد بعضه وراح رحم مع الصحابة، راح مكبر عليها 4 تكبيرات في القبر. من هنا أجاز الفقهاء صلاة الجنازة على القبر لمن لم يشهدها في وقتها يعني. لكن إنك تصلي له مثلا صلاة الجنازة وانت هنا وهو مدفون في مصر مثلا، لا ما ينفعش، صلاة غائب دي. لكن تدعي له، ادعي له اقرأ له الفتحة، اقرأ له سورة البقرة، اقرأ له القرآن، تصدق من أجله، كل ده يوصل إن شاء الله، لأنه ده من عمله، من عمله، عمله. يعني هو لو كان صديقك ده مش كويس مش كنت هتقول أراح واستراح؟ أقل ما تقال يعني، أقل ما يقال في شأن الناس اللي عملها وحش إيه؟ مش هتشتم ولا تقول جحيم ولا يجحم ولا يعمله ولا مش هتقول حاجة بس. فلان مات، لا يا شيخ، أراح واستراح خلاص، ده اللي حق مش كده. لكن لما أقول لك فلان مات، لا يا شيخ رحمة الله عليه كان رجلا فاضلا، كان عفيفا وعفا وطيبا، يا سلام كان مجاملا، وكان وكان وكان رحمة الله عليه، مش ده من عمله برضه؟ يوصل له الكلام ده ولا ما يوصلوش؟ الله مش مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، قال وجبت رسول الله، ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا، قال وجبت. طبعا الثناء لا يكون إلا بالخير، لكن المقابلة اللفظية تيجي، فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ وجبت. قال هذه أثنوا عليها خيرا فوجبت له الجنة، وهذا هذه أثنوا عليها شرا فوجبت له النار. أي امرئ من أمتي شهد له جماعة فهو كما شهدوا. ما أقول لي بقى هم اللي يذكروا محاسنة موتاكم عشان إيه؟ عشان ربنا يرحمه. إنما لا يموت ده كان وكان، والتاني يقول والتالت يقول والربع يقول ده كان وكان، وكل ده يقال لي مش مظبوط. نعم، فزي ما قلت أنا وبقول وحفضل أقول لحد ما موت، ما من عمل صالح يعمل لميت إلا وصل إليه. قلتها وبقولها وحقولها لحد ما موت، علشان لما موت الناس تقول رحمة الله عليه كان يقول أن قراءة القرآن، إن قراءة القرآن تصل للميت، هلما بنا نقرأ عليه. أنا عاوزك تقرا عليه، تصلي ما تصليش ملكوش دعوة، أنا بقول هتوصل إن شاء الله. فقلت وحقول وحفضل أقول ما من عمل يعمل لميت إلا ويصل إليه، بنص الأحاديث النبوية، فيها نص في الحج وفي الصيام وفي الزكاة. طب عاوزين إيه أكتر من كده؟ إذا كان الصيام يوصل قراءة القرآن ما توصلش؟ الصدقة افتلتت نفس أمي وكنت أظن لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها يا رسول الله؟ قال نعم، ده أظن لو تكلمت، يعني ما تكلمتش ده بيعتقد. تتصور بقى. والتاني ماتت أمي وعليها صيام أفأصوم عنها؟ قال نعم. طب قول لي بقى، يبقى إذن معنى هذا إذا كان الصيام اللي هو عبادة بدنية محضة، أنت اللي هتجوع وأنت اللي هتعطش، يوصل صيامه للميت؟ طب يبقى قراءة القرآن باب أولى، باب أولى بقى. نعم. فانت تقدر تستطيع لصديقك اي شيء، تقدر تحج عنه، وتقدر تعمل له عمره، وتقدر تتصدق عنه، وتقدر تقرا له القران، وتقدر تدعي له، وهكذا. صليت اماما باحد الاخوه، وبعد الصلاه تذكرت انني لم اكن متوضئا، فما حكم الصلاه بالنسبه لي وللماموم؟ ولا حاك ولا حاك. قل من لا يسفو يا بني. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي بالناس وقد أذن للصلاة، وقام الناس وأقيمت الصلاة ووقفوا، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحراب، وقبل أن يكبر التفت إلى الناس وقال مكانكم، ثم دخل حجرته، مكث قليلا وخرج ورأسه يقطر ماء، فصلى بالناس، ففهم من ذلك أنه كان جنبا مش وضوء بس، لان الميه بتنقط، يعني دلق، يعني دلق، مش عمل كده بقى، ده دلق. ففهم انه كان جنبا بيشرع لنا، فما جرش حاجه. كل ما هنالك ان صلاتك يا ابني بطله، وصلاه الماموم وراك بطله، خلاص تلتفت اليه وتقول له يا اخي والله جل من لا يسهو وما انساني الا الشيطان، انا صليت على غير وضوء، خلاص قعد صلاتك يا ابني، اتوضى وصل، ما جراش حاجه ولا حاجه، مش عيب، ما فيهاش حاجه. وينتقد وضوء الامام ممكن وهو بيصلي بالناس، ويستخلف من وراءه يصلي بالناس، ما جراش حاجه بقى، مش عيب، لان ما فيش حد فينا ما بينتقدش وضوءه. ولذلك في مره من المرات النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع اصحابه، وبعدين واحد خرج منه ريح بصوت، خرج منه غصب عنه، يعني ما تعمدش او توقع انه يطلع من غير صوت، فطلع بصوت، يعلم الله يعني. المهم خرج ريح بصوت، فالصحابه عملوا ايه؟ ضحكوا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لما تضحكون مما يفعل احدكم؟ ما انتوا كلكم بتعملوا كده، بتضحك على ايه؟ طب ما انت كده اللي بتضحك، طب ما هو عمل كده، طب ما انت قام تعمل كده، يعني بتضحك على ايه؟ بتضحك على حاجه هي فيك قبل ما تكون فيه. فغضب منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ما يصحش انك انت تضحك على واحد بيعمل حاجة انت نفسك بتعمل، فما فيش حاجة يا ابني، ما تستحيش، قل له والله انا متأسف انا نسيت، خلاص حاجة. نعم. ما حكم الوضوء عقب الاغتسال اي عار؟ وهل الاغتسال عار؟ عار عريان يعني. وهل الاغتسال يغني عن الوضوء؟ طبعا. تتوضى ليه بدل ما اغتسلت؟ وكونك تتوضى وانت عريان يغرى ايه؟ يعني الوضوء لا يلزمه ستر العورة، يعني لا يلزم للوضوء أن تكون مستورة العورة، وإنما ستر العورة للصلاة، لكن الوضوء ما يشترطلوش ستر العورة. أما الاغتسال فأحسن حاجة تعملها تعمل زي ما كان سيد الخلق بيعمل عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل للاغتسال غسل المحل بيده اليسرى، غسل الموضع بيده العورة يعني باليد اليسرى، ثم غسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا القدمين، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ويخلي الماء في شعره ويدعك جسمه، يغسل جسمه يعني، ثم بعد ذلك يتنحى جانبا عشان المية اللي هي نزلت دي ما يبقاش واقف فيها، يتنحى جانبا فيغسل رجليه، يكمل وضوءه خلاص كده، هو بنية ايه؟ رفع الحدث الأكبر والأصغر، كده تخرج خلاص مغتسل متوضي كل حاجة. نعم. وعود نفسك على كده حتى من غير جنابة، يعني كل ما تخش تستحمى عود نفسك على الاسلوب ده، خلاص عمرك ما هتنسى، ما انت هتستحمى هتستحمى، فعود نفسك على الاسلوب ده وانت بتستحمى، انك تنوي رفع الحدث الاكبر والحدث ايه الاصغر، حتى لو انت متوضي وداخل تغتسل وانت على وضوء قول كده برضه، نويت رفع الحدث الاكبر والحدث الايه الاصغر، واغسل الموضع، وبعدين اغسل ايديك، وبعدين اتوضى وضوءك للصلاه، وبعدين طب تعمل الكلام ده امتى؟ ده انت هتليف ليفه وصابونه بعد ما تعمل الكلام ده كله، خش واعمل ليفه وصابونه وتليف وبتاع، هتيجي تشطف بقى بالميه تنزل فيها الصابون، ساعه التشطيفه دي الاخرانيه دي يبقى ساعتها اعمل ايه؟ نترفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر بالقلب او باللسان زي ما انت عاوز، النيه محلها القلب، ولا باس بالنطق بها ان شئت، مش هتبطل النيه يعني اذا نطقت. وبعدين حتى تغسل ايديك وتتوضا، وبعدين تعمل ايه؟ تروح منزل بقى الميه كلها، وبعدين تغسل رجليك تطلع كده تمام قوي، كل ما تغتسل اعمل كده، بكده تبقى ضامن انك عمرك ما ايه؟ ما هتنسى. نعم. يسال بعض الاخوه عن موعد مجلسكم القادم بالقاهره. ان شاء الله السبت بعد القادم، انا كنت السبت الماضي على طول هناك. يعني يوم السبت اللي فات ده كنت في القاهرة، فإن شاء الله السبت بعد القادم. نرجو فتواكم في صحة عقد إيجار حديقة منزرعة بالفاكهة بنوده كالآتي: 1. الإيجار بقيمة شاملة لمدة 4 سنوات. 2. للمستأجر الحق في الانتفاع بالأرض استغلالا زراعيا غير أشجار الفاكهة بغير أن يؤذيها. 3. على المستأجر أن يرعى الأشجار بالري والتسميد والرش بالمبيدات. هل يعد هذا بيعا للثمر بغير نضجه أم أنه عقد؟ هل يعد هذا بيعا للثمر بغير نضجه؟ لا طبعا لا. شوف الأرض الزراعية إذا أجرت بمال بفلوس خلاص، بيع الثمر ده حاجة تانية، ده أنت مأجر له وبتشترط عليه إنه يرعى الثمار وكده، ده إيجار لمدة معينة يزرع الأرض وينتفع بالأرض وينتفع بالشجر، غير بيع الثمار. بيع الثمار معناه إنه بيجي الفكهاني أو بيجي تاجر الفكهة يبش في الشجر كده قبل ما ينضج، يشوف الجنينة جنينة البرتقال، يقوم يقول لك الجنينة أنا بشتريها ب30,000 جنيه الموسم ده والموسم الجاي واللي ورا منه، 3 مواسم 30,000 جنيه، ده حرام لأنه طبعا مش عارف هيطلع ولا ما يطلعش، غير لما تأجر له أرض زراعية. أنا عندي 20 فدان مثلا ما أجرهم لواحد فلاح يزرعهم زي ما عاوز، أنا بس بشرط عليه إنه ما يبنيش مباني، ما يشقش مصارف، ما يغيرش، ما يعدلش في الأرض، لكن يزرع فيها اللي هو عاوزه وينتفع بيه لمدة 1-2-3 زي ما هو عاوز. الإيجار لمدة معينة بفلوس، هو فلاح يزرع، أنا باخد الفلوس بطلع على الفلوس دي زكاة إيه إذا حال عليها الحول. أنا طبعا بضرب مثل، ما تروحش تقول الشيخ عنده 20 فدان، بضرب مثل يعني. نعم. الأخ وفيق الفيتوري ده من إخوانكم في المجلس ومريض، نسأل الله له الشفاء والعافية، وشغل في نشر الثقافة وماسك الحسابات بتاعتها من يوم إيه ما نشأت، المحاسب وفيق الفيتوري. والأخ أمين صندوق الجمعية بيذكركم باشتراك عام 88 لحسن خلاص قرار الإدماج صدر، عشان تبقوا أعضاء تلقائي في جمعية المؤسسة اللي هي بقى خلاص اللي هي الجديدة الكبيرة دي، فاللي ما سددش اشتراكه يسده لو يسمح بتاع سنة 88 عشان ما تسقطش، لو سقطت عضويتك اشتراك عضوية جمعية المؤسسة مختلف، مش حيث القيمة، هو القيمة واحدة بس لها أسلوب تاني بقى، بتقدم طلب وينتظر فيه في مجلس الإدارة ومعرفش لهم كده قواعد إن شاء الله نغيرها بعدين يعني، لكن هتبقى صعبة أنك تخش تاني، فلكن سددك للاشتراك هينقلك على طول بالتبعية لجمعية المؤسسة من غير حاجة. نعم. تحتفظ برقم عضويتك وكل حاجة. قلتم في يوم الثلاثاء الماضي إن من كانت حياته الأولى ابتلاء وفقر ثم نعيم بعد ذلك فقد فاز، وأن من كانت حياته الأولى نعيما وغنا ثم فخرا وابتلاءا فالله يغنيه. أرجو من فضيلتكم. فالله إيه؟ يغنيه ولا يعفيه دي. يعينه. الله يعينه. أرجو من فضيلتكم التوضيح حتى يستريح قلبي ويهدأ بالي. لا أنا ما قلتش كده بالمعنى المفهوم ده، قلت إنه ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بالشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فقلت من ضمن الابتلاء له حاجات لها علامات وحاجات زي كده، فأنا بستنتج بقول يعني إنه الإنسان طبعا لما أوله هو شاب صغير يكافح يدوق طعم الفقر ويكافح ويجاهد وما إلى ذلك، ويجي لما يكبر ربنا بقى يريحه ويبسط له الرزق ويستريح بقى، ما فيش شك إن ده أفضل من إنه يجي في الأول وهو شاب يبقى معاه فلوس ومبسوط وجاه وسلطان، وبعدين لما يكبر بيبتدي بقى يفتقر وصحته تعبانه مش لاقي يجيب دواء، ويبتدي بقى يروح منه الجاه والسلطان، بتبقى علامه من العلامات اللي هي مش مظبوطه. طبعا مش في كل الناس، بقول الكلام ده على اساس ان ربنا سبحانه وتعالى توعد الكفار لهم خزي في الحياه الدنيا، مش عارف كده، لهم في الحياه الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. الخزي اللي يجي في الدنيا ده يجي امتى؟ هيجي امتى الخزي ده؟ طبعا هيبقى في عنفوان وجه، ولذلك انت بتجد دايما الناس الجبابره في الارض البدايه بتاعتهم بتبقى ايه؟ جبروت. الحكام الجبارين دول يفتحوا المعتقلات ويفتحوا السجون ويعذبوا الناس ويبنوا القصور ويعملوا وبعدين في الآخر إيه. أنا مقصودش طبعا حاكما بعيني، لكن بضرب مثال، حضرب مثال بسيط أوي بشخص أنا لا أقصده يعني. شاه إيران، شاه إيران في عيد جلوسه عمل حفلة أسطورية تحدثت عنها الصحف والمجلات على أنحاء الكرة الأرضية أيام وشهور. كان الطعام الرئيسي اللي بياكلوه على السفرة الطاووس. الطاووس شو قلت الحيوانات فيها طاووس واحد تفرج عيالك عليه يعني، طواويس مش فراخ بقى، طواويس. حفلة أسطورية. وكان شاه إيران إمبراطور. شوف شبابه كان إيه، وكان شوف في الآخر يا عيني حصل معاه إيه. عيه وتعب ومش لاقي حد يعالجه، وخرج وتنزع عن ملكه وخد عياله وهرب، ومش لاقي بلد تقويه. حتى أمريكا أكبر دولة وأعظم دولة وأقوى دولة وكان معاها وصديق لها تخلت عنه، ما لقاش غير يا عيني أنور السادات يفتح له بابه ويقوله اتفضل. يعني برضو رحمة ربنا ما سابتوش، لأن ربنا برضو لطيف بالعباد حتى فيهم اللي مش كويس يعني. يعني أدي مثاله. شوف الملك فاروق، جلالة الملك المعظم فاروقا الأول، وكنا بنغنيله وإحنا تلامذة في ابتدائي، ونطلع في عيد جلوس الملك نغنيله ونقول أناشيد بالخرزانة، حد يقدر يقول لأ؟ وجلالة الملك، وكنا بنحبه، كنت أنا طفل كنت أطلع معاهم ونغني، وكنت ملك ونفرح بالملك ونسقف له لما نشوفه. ملك فاروق حاجة كانت كبيرة، أول ملك فاروق وقصر عابدينه حاجة عظيمة خالص. وبعدين شوف في الآخر يا عيني عملوا في إيه، طلع على مركب ومشي، وراح بقى في بلد غربة ما بيكلموش بلسانه العربي، يعني مثلا. وبعدين مات، ما حدش عارف ده مات ازاي ومات فين واتدفن في الداهية يعني. فهمت قصدي؟ استغفر الله يعني ما اقصدش يعني. مثلا عندك فرعون كان اله يعبد من دون الله في الارض وقصر، وشو بعدين ربنا عمل فيه ايه؟ فهمت؟ بتجد مثلا الممثلات، الممثلة الفلانية مثلا جميلة وبتغني وتمثل وصوتها جميل والناس بتحبها، معبودة الجماهير، معبودة الجماهير وأفلام وحاجات إيه؟ مين يعرف يكلمها؟ ده أقصى حاجة لما يعني توصل لها من بعيد تكتب لك في الأوتوغراف كده، تمضي لك يا سلام، وتروح توري الناس فلانة مضت لي في الأوتوغراف، وصورها توزع وحواجز زي كده. وبعدين تيجي في الكبر يا عيني تبص تلاقي بقى الأمراض والتعب، والناس تتخلى عنها وما بقلاش أصحاب، ما بقلاش أصدقاء، وتبقى مكسوفة تبص في وش الناس، وحالها بقى حال يصعب على الكافر زي ما بيقول مثلا. إيه الحكاية؟ بتاع الكورة، لعيب الكورة، تلاقي المجلة الإذاعة والتلفزيون، المجلة التي تنفذ منذ صدورها كذب طبعا، تلاقي أحد بتوع الجرائد، لكن هو يعني الإعلانات كلها كذب، كل الإعلانات كذب، كل الكلام اللي بتسمعوه في التلفزيون كذب، كل الكلام اللي بتقولوه في الجرايد كذب، كله كذب طبعا، انتوا عارفين الكلام. الدعاية النهاردة هي أسلوب العالم كله، العالم كله ماشي على إيه؟ على الكلام. الدعاية والكذب والدجل بيغسلوا مخاخ الناس. مجلة الإذاعة والتلفزيون بتعمل إعلان وبتقول لك بتنفذ فور صدورها، وفيها موضوعات كذا كذا، وبيقول لك صورة ملونة لفلان، فلان ده إيه؟ حتة عيل بيلعب كورة. يعني عيل بيلعب كرة في الحارة، كرة شراب، وخدوه عملوه لعيب وبطل، وشوف صورة ملونة يعني من ضمن الدعاية لنفاد المجلة والبيعها صورة ملونة لزعبولة. زعبولة ده بيطلعوا له صورة ملونة، وبعدين تجري وراه شركات المواس جلت والحلاقة، ويقف يدهن دقنه بالصابون ويقول لك الحلاقة ناعمة، والتاني واخد بالك ايفر ريدي، والكلام الفارغ ده كله. وبعدين يكبر بقى، وبعدين لما يكرموه شغلوه مدرب، وبعدين يقولوا له يا كابتن، وبعدين يبتدي على القهوه، وبعدين يبتدي بقى يجتر بقى زي ما اقول لك ده انا كنت في الملاعب. وطبعا زي ما قلت لكم جميع النقاد وجميع اللي بيتكلموا في الاذاعه عن الرياضه عمرهم ما كانوا ايه بتوع رياضه، يعني اللي راحوا لوس انجلوس دول والكلام من ده بيعلق على الرياضه ويقول لك يا ولد يا لعيب يا ولد، قال يعني هو طبعا ما كانش بيعرف يلعب حاجه. كلهم بتوع الكرة اللي بعلقوا بالكرة دول، يعني انتوا سمعتوا على الكابتن لطيف ده في يوم من الايام مثلا انه جاب الكاس لمصر، سمعتوا عن الجويني مثلا انه جات في الاولمبياد، ما فيش حاجة، كله يعني واخد بالك مثلا انا بضرب مثلا عشان ما يقولوش بيقول عن فلان وعلان، فكل ده دجل ومهيصه. بيقول لك يا ولد وكنا سنه 19 وكنا وكن اهو بيضطر الذكر وبعدين خلاص يعني يبتدي فوق وينزل، ما ترى طير مرتفع الا وكما ترى وقع. فانا بقول انه الستر وعلامه الستر انك تشقى في صغرك، تتعب في صغرك في شبابك، تستحمل بقى. انا في شبابي استحمل انط في الاتوبيس واركب درجه تانية واتنطط على السلم واقرا وردي كمان. ايوه لكن دلوقتي ما اقدرش انط في اتوبيس، اتكعبل اقع، تتكسر رجلي، تتكسر رقبتي. ها فهمت ازاي؟ فالواحد وهو صغير لما يحتمل المشقه ويحتمل التعب ويبتلى، يبتلى في صغره بقله المال او بكذا كذا، يجي لما يكبر ربنا ايه يريحه بقى، يريحه، يقوم يروح في ايه؟ في ستر. بنقول يا رب حسن الختام، ادي اللي انا قلته، ايه مزعلك في الكلام ده؟ انت مش عاوز يعني خايف لا يكون مثلا، يعني مثلا واحد كان غني قوي وجات الثوره المجيده اممته، بعد ما كان راكب عربيات بص لقى واحد موظف راكب العربيه ايه ده عليها قاف عين، خدها منه الراجل وخدوا المطحن بتاعه وخدوا الارض بتاعته أمموا، وبدا ياخد مرتب 50 جنيه في الشهر، ما يعرفش يديهم حتى للسواق بتاعه ولا للطباخ. طب ده حصل معاه كده ليه؟ ما نقولش انه غلط، ما نقولش انه وحش، ما نقولش انه ظالم، انما نقول كده احسن ولا كان يتعب في الاول وارتاح في الاخر؟ ها طبعا اللي يحفى الاول يمشي حافي وبعدين يخسر رجليه ويلبس جزمه احسن من اللي واخد طول عمره على لبس الجزمه وبعدين نشيل منه جزمه يقول له امشي حافي، امشي، هيقول اي اي يصرخ، ها الحصى يعور رجليه، ما يحتملش. فبنضرب امثله بالانبياء في اول حياتهم كانوا ايه؟ لاقوا ايه؟ الشده والشقاء والتكذيب من قومهم والتعب، وبعدين حصل ايه في الاخر؟ انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا اولا ويوم يقوم الاشهاد. نعم. نحن من رواد المسجد القدامى ونفضل الجلوس في حوش المسجد الخارجي نظرا لظروفنا الصحيه. بعض الرواد يحضر أطفالا صغارا يقومون باللعب والثرثرة بصوت عال مما لا يجعلنا نستمع إلى الدرس، نرجو لفت النظر لتلافي هذه الظاهرة. آه والله، يعني اللي جايب طفل معاه المفروض جايبه مش عشان يلعب، جايبه عشان تحصل له البركة، فيعني يرعي لو عاوز يلعب يبقى أمه جنب منه كده. خصوصا إن في إصابات كتير حصلت في الأولاد الأيام الماضية ودايما بتحصل بس أنتم مش بتعرفهم. الجنينة اللي احنا زرعناها على رصيف مستشفى المواساة عاملينها بالسلك، انا قلت السلك ده يبقى سلك املس، بيقولوا لي انه السلك سلك شائك، فمنهم حفيد لي اتفتحت دماغه بالسلك ده يوم جمعة وانا على المنبر، وعياته طبعا كان وانا بصلي كان بيبكي لانه دماغه اتفتحت وخدوه المستشفى وادوا له غرز بعد الصلاة. ادي واحد. حاجة تانية، الثلاثة اللي فاتوا الجمعة اللي فاتت ابن حفيد حسن الحاج حسني برضو اتفتحت ايده كده، ويعني الحمد لله ما جاتش في الشريان. فخوفا على عيالكم اللي بتسيبوهم تطلقوهم دي مش مظبوط، فبرضو بالمرة ناخد بالنا من ولادنا، وبرضو بنرجو الجماعة المشرفين على المسجد شوفوا السلك ده الشائك ده ما بقاش شائك، يبقى سلك ايه املس. طبعا حطوا السلك ليه؟ لان من غير السلك كانت العيال بتخش تقلع الزرع والورد اللي احنا ايه حطيناه، فقالوا نحط السلك حماية له، فبلاش السلك الشائك وناخد بالنا من ولادنا وربنا يحميهم يا رب ويهديهم. نعم. الصف الأول من المسجد والذي يلي الإمام مباشرة يتقدمه صف قصير من جهة اليسار، أي على يسار الإمام وبجانب المنبر، وهذا الصف يحازي الإمام تماما عند إقامة الصلاة، وبعض الإخوة يقولون أن الصلاة بهذا الصف باطلة، لذا نرجو الإفادة الصحيحة حتى يطمئن المصلي بقبول صلاته. ملحوظة، الصف به المنبر والحجرة. الصف بين به أو بين المنبر والحجرة. آه يبقى على يمين المنبر بقى كده يعني، يبقى اللي هنا دي. لا ما فيش حد بيبقى محاجي للإمام، لأن الإمام بيبقى داخل المحراب، ما فيش حد محاذي الإمام، ولو حاذى المأموم الإمام لم تبطل صلاته. يعني صلاة الإمام ومعاه مأموم واحد بيصلي يقف فين؟ وراه، في جنبه، جنبه متأخر عنه إيه؟ قليلا، 2 3 سنتي بس. لكن حاله الزحام ما فيش بحث، الناس بتتقدم، فكونوا بيصلي بين الصف القصير ده اللي هو بقى عند الحيطه دي، يعني بين الحيطه دي الكتف ده وبين المنبر ده صف قصير. لا مش صف قصير، هو صف واخد حدوده، المنبر حده الشمال والحيطه حده اليمين، صف يعتبر صف ايه كامل. زي لما نقول الكرسي ده، لما يجي صف دلوقتي من هنا لحد الكرسي ده، والصف الثاني يبتدي منين؟ من هنا. الكرسي يبقى قطع الصف زي العمود، حكم العمود، الصف صحيح وصلاته صحيحه ان شاء الله، ومحدش بيبقى محاذر الامام، لان الامام بيبقى متقدم جوه المحراب ده. انا ببقى جوه المحراب عشان اتيح فرصه للصف اللي ورايا على طول انه يعرف يسجد. ومع هذا لو حاذ الامام لا تبطل صلاته. نعم، واحنا بنوسع المسجد بالمناسبه دي. طبعا الرسومات جهزت، انا بس بحب دايما ما اتكلمش الا لما يكون كل شيء جاهز. الرسومات اتجهزت، المناقصه اتعملت، اتعرضت على الشركات، العطاءات تقدمت، العطاءات كانت كبيره، المبلغ المتوقع 1.5 مليون لتوسعه المسجد. طبعا توسعه المسجد هتتم ازاي؟ زي ما عملنا ده هنا بقى من الناحيه دي، قدرنا بفضل الله تبارك وتعالى، بدل بقينا احنا وجمعيه الموسسه شيء واحد، يبقى الارض بتاعه جمعيه الموسسه بتاعت مين؟ بتاعتنا. خد بالك من هنا، اما حبينا نوسع من الناحيه دي، اما حبينا نوسع من الناحيه دي، خدوا السور وبنوا السور ودونا الاسم. لما كنا هنوسع من هنا ناحيه معهد البحوث، ما انتوا فاكرين، وجبنا البلدوزر وشال وعمل شارع للناس غلابه بتوع الحضره، شارع يطلعوا منه وننور لهم ونوسع من الناحيه دي. الراجل اللي مات بتاع معهد البحوث ده ومرض شديد جدا قبل الموت، ما حبش وقال لك لا، وراح باني سور، كلفه الشيء الفلاني. طب نعمل ايه؟ نروح فين؟ نيجي هنا في شارع، هنا حطوا سور، هنا مفيش مجال، لان مبنى قديم وبتاع جمعيه المؤسسه ومأجره لجمعيه ثانيه مش عاوزه تطلع منه. طب نعمل ازاي؟ يبقى ما قداميش حاجه غير فين؟ هنا. هنا نهد الاوضه بقى والميضه، ونهد نشر الثقافه، ونتوسع كده ونبني الجامع فعلا، وبعدين نشيل الحيطان دي زي ما شلنا الحيطان دي كده بعد دوكا ما يخلص، عشان يبقى الصلاه كامله والشوارع سليمه ولا فيش تكسير ولا حل. اسلم حل. لكن عشان اعمل كده لازم اكون مالك للارض اللي هنا. الارض اللي هنا ملك جمعيه ايه؟ المؤسسه. دخلنا مع جمعيه المؤسسه واندمجنا، بقينا احنا وهم ايه؟ حاجه واحده والحمد لله. يبقى اللي ملكك ملكي. انت عاوز الجامع، خلاص الجامع تبع جمعيه المؤسسه، وانا عاوز الارض تبقى الارض جامع تبع جمعيه المؤسسه برضه. فالحمد لله رب العالمين عملنا العمليه دي، وبقت الارض دي تبعنا ملك مش تبع ملك. لان انا طبعا تعبت في هنا، ودونا الاسم ودوا المقاول وحبسوه ليله في الجامع ده، مستشفى مؤسسه، وجامعه مؤسسه برضه منعتنا وراحت للمحافظه وخلت المحافظ يمنع عننا الحديد والخشب والكلام ده، قال لك احنا حراميه بنستولى على الارض، لحد ما جبت جواب من وزير الصحه بالسماح ليا، كل راح ضرب تعظيم سلام. وزير الصحه ده اسمه ابراهيم بدران، ربنا يبارك فيه، راجل خير وراجل طيب، وبجوابه بنينا الجامع ده، ما نسالوش الفضل ده ابدا، يؤتيه الله تبارك وتعالى من فضله. فهنبني هنا. عشان نبني هنا التصميم اللي معمول، شايفين المساحه بتاعت المسجد ده والمساحه بتاعت المسجد ده، قيس المساحه دي كده واطلع لبره كده، ضعف المساحه بنفس المنظر. هنشيل دي، الصندره دي هتتشال ويبقى الجامع كله مفتوح كده، وهنعمل نظام تاني. المهم ربنا وفقنا، قلنا نمارس بقى، لان الشركات اللي اتقدمت عطاءاتها متفاوته، فعشان ناخد ارخص سعر واحسن حاجه هنمارسهم ان شاء الله يوم السبت، السبت اللي جاي على طول. ادعوا لنا ان ربنا يوفقنا ويحنن قلب المقاولين دول انهم ايه. طبعا احنا مختارين شركات على مستوى من الجديه والامكانيات. يوم السبت الممارسه، اول ما تنتهي الممارسه تعتمد في مجلس الاداره، هنبتدي على طول نبني ان شاء الله باذن الله تعالى. وهنوسع بقى، وهنيجي ورا هنا هيتشال المظله دي، تتشال وسور المسجد هيتشال، وهنرخم الشارع ده ونعمل فسقيه في النص، ويبقى صحن المسجد ممتد ده الى حين التوسعه الثالثه الناحيه دي يكون الارض دي بقت ملكنا برضو. مبنى المتهالك ده اللي كان بيطلع مزيكا واحنا بنصلي في رمضان ونعمل حفلات, هنشيله بقى كده ونبتدي نعمل حاجه زي كده ونطلع كده وربنا يوسع علينا وعليكم. بهذه المناسبه بقول الساده الاعضاء اللي ما سددوا اشتراكاتهم يسددوا اشتراكاتهم عشان لما نحب الكلمه ونحب الراي نلاقي ايه جمع واغلبيه. النقطه الثانيه هنبتدي بعد الممارسه ان شاء الله نبتدي نجمع التبرعات للمباني. انا ما بنجمعش تبرعات لان ما بعملش حاجه, لكن يوم ما هعمل ويبتدي الفاس يتضرب في الارض هحتاج. اول دفعه محتاجها 200,000 جنيه, بسيطه ما حدش يعني يستغرب. 200,000 جنيه حاجه في يوم من الايام يوم جمعه عدى اعلان ان انا عاوز 200,000 جنيه يوم الثلاث, يوم الثلاث القادم ان شاء الله هبقولها يعني في المنبر. بالتالي يوم الثلاث يبقى الاخ عباسي بالدفتر بتاعه قاعد ويخشوا الناس ايه يدي وياخد وصل مش صندوق. دول اول دفعه 200,000 جنيه. بعد كده السنه دي بقى تبتدي بقى اللي بيحط شيلن يحط ايه بريزه, واللي بيحط 25,000 يحط ايه جنيه. عاوز ابني الجامع ده بالقروش زي ما بنيت ده بالقروش. وطبعا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. كلمة يقاتلون في سبيل الله ده حاجة تانية, ده موضوع تاني بقى, ده اللي هو ايه باع نفسه مش ماله, لان القتال مش بالمال, القتال بالنفس. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وايه واموالهم, اموالهم في ايه مش في القتال, اموالهم في ايه في سبيل الله. فربنا سبحانه وتعالى يوسع علينا وعليكم, وان شاء الله ربنا يوفقنا ويبقينا واياكم ونرى هذا الصرح قد تم واكتمل بناؤه ان شاء الله. نعم. نرجو توضيح الفرق بين صلاة الجنازة وصلاة الغائب. صلاة الغائب ما هي صلاة جنازة برضو بس ما فيش نعش, بس ما فيش نعش. صلاة الغائب معناها ان النعش مش قدامك, زي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. صلاة الغائب هي صلاة الجنازة 4 تكبيرات برضو بس من غير نعش. نعم. قلتم في اللقاء السابق انه يجوز الغناء بشرط انتقاء الكلمات وعدم وجود راقصات, وهذا ضمن سؤال لأحد رواد المسجد. وأقول لفضيلتكم إن معنى كلامكم هو جعل الموسيقى حلال, فلا غناء بلا موسيقى. ليه؟ ليه ما فيش غناء في غناء من غير موسيقى؟ لازم الغناء يصاحبه موسيقى؟ لا, في غناء من غير موسيقى في, أو الليل والعين دي من غير موسيقى. اللي بيقول يا ليل يا عين ده عاوز موسيقى؟ مش عاوز موسيقى, مش شرط. ثم ان انت هتخش في حدوته تانية بقى, هل الموسيقى مباحه ولا غير مباح؟ مش هتقول كده, مش عايز اقول كده. لا, وليه سؤال تاني بيقول ما استندت اليه كان شعر ديني وليس غناء. ما استندت اليه كان شعر ديني وليس غناء, فلم يكن احد من الصحابه يغني. ايه اللي انا استندت اليه كان شعر ديني؟ انا مش فاكر استندت الى ايه. بانت سعاد, بانت سعاد. انا بتكلم على كلمات الاغنيه يعني, أنا ما استندتش إلى إباحة الغناء ببانة سعاد. أنا بقول الكلمات لا بأس بها, وأنشد بين يدي رسول الله الشعر والغزل. بانة سعاد فقلب اليوم, فأقول الغزل. فقد أباح العلماء الغزل بشرط أن يكون عاما وليس خاص. يعني ما تتغزلش في سعاد بعينها, لكن سعاد أي سعاد ما فيش مانع, أجازه العلماء. ده كلام تاني خالص. السؤال أنت إذا كنت أنا فاكر زي ما أنا قلت, السؤال واحد بيقول انه بيغني في الافراح يتكسب بيستعين على المعايش بيغني. فقلت انا حتى مزحته وقلت له بس بشرط يكون صوتك حلو, بمزاح يعني قلت له بشرط يكون صوتك حلو مش كده برضه. وبعدين قلت له والله يا بنيه ما فيش بأس بالغناء بشرط الكلمات اللي في الاغنيه تكون كلمات ايه كويسه, ما تكونش كلمات تحض على الفسق او المعصيه او فيها فحش القول. واستدليت على الكلمات ان ممكن يبقى فيها غزل زي ما قلت ده بين رسول الله, بستدل على الكلمات مش على الغناء نفسه. بعد كده قلت له ما تصاحبكش رقاصه وحاجات زي كده عشان ما يبقاش في معاصي وحرام. ادي اللي انا قلته. بس انت طلباتك ايه بقى؟ عاوز تقول ايه اللي استندت اليه انا في اباحه الغناء؟ ممكن يكون كده سؤاله. استندت الى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشه وعندها جاريتان تغنيان, بس ببساطة خالص. فلما جاء أبو بكر ينهاهم قال دعهما يا أبا بكر, إن في أيام عيد لكل قوم من عيد وإحنا لنا عيد, وسبهم. أبحلهم الغناء غنوا ما منعهمش ومش كده وبس، ده استقبل في المدينة بالغناء، طلع البدر علينا. قالوها ازاي؟ نجيد طلع البدر علينا نعمل سرية وداع، قالوا كده، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع، ما عملوا كده. طبعا غنوها، واللي كانوا بيغنوها البنات عشان صوتهم رخيم وجميل. طلع البدر علينا استقبل بالغناء في المدينة، فما فيش بأس بالغناء أبدا أبدا، ما فيش بأس بالغناء. المهم حيغني يقول إيه؟ ادوا الواد لابوه. حيقول إيه؟ سيبني لوحدي أفكر فيك. حيقول إيه؟ ده السؤال. حيقول إيه؟ مغنة أم كلثوم، مغنة أروع ما يمكن أن يسمع. أم كلثوم في مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد الهدى فالكائنات ضياء، مغنت عرفت الناس بحاجات كتير عن رسول الله ما كانوش يعرفوه، وكثير منهم رددوها من غير ما فهموا معناها، لكن اهي غنت. يعني هنخش بقى في نقطة تانية اللي انت بتقول ليها السماع، هل يجوز الاستماع للموسيقى ولا لا؟ والحديث بتاع المعازف، انا منش افتك ولا اعلم من ابن القيم ولا ابن تيمية ولا الناس الأوائل دول اللي أجازوا الاستماع، ولما حتى أجازوا قالوا لم يجز قوم الاستماع وأجازه البعض، وأجازه جم غفير من العلماء. خلاص. فالعبرة بإيه؟ الناس بتقول إيه؟ اللي بيغني ده بيغني يقول إيه؟ وبيغني إمتى؟ ما هو في قرار رشيد طلع من السيد وزير السياحة، رشيد برضو صح كلغة، يعني صدر قرار رشيد بأن الفنادق السياحية والليالي اللي بيعملوها والحفلات لا يصح أن تتجاوز الساعة 4 صباحا. ده في جورنال في الأهرام، عشان كده بقولك شوف إزاي قرار رشيد، شفت إزاي بقى؟ أنا بقولك قرار رشيد من السيد وزير السباحة، قصدي إيه اسمه إيه؟ السياحة. قرار رشيد من سيد وزير السياحة بأنه ما يصحش على الصلاة الليلية والحفلات بتاعت الفنادق وكده إنها تستمر بعد الساعة 4. هذا قرار رشيد، ورشيد طبعا مشتقة من إيه؟ من الترشيد، والترشيد اخترعه وأفاده السيد وزير إيه؟ القوى الكهربية، السيد وزير الكهرباء. ولما سئل عن التلفزيون كيف تأمرنا بترشيد الكهرباء والتلفزيون بيشتغل لحد الساعة 3 الصبح، قال لهم التلفزيون علامة حضارية والترشيد علامة اقتصادية، مش معنى التلفزيون بيشتغل 3 صباحا انك تفتحه، كونه يشتغل الساعة 3 صباحا دي علامة حضارية، كونك انت بقى تقعد تسهر قدامه تبقى انت ما بتفهمش، تبقى انت متخلف. ده تصريح رشيد ارض ايضا للسيد وزير، انتوا ما بتسمعوش اخبار ولا ايه؟ ده حصل فعلا، انا مش بألف. وبعدين انتوا بتضحكوا ليه؟ ده انا بتكلم جد جدا، انا بعتقد ان ده قرار رشيد فعلا ان الفنادق ما تسهرش بعد الساعه 4 الصبح عشان يدركوا صلاه الفجر. يعني يطلع من سونيستا على ايه؟ على سيدنا الحسين، ويطلع من شيراتون المحطه على ايه؟ على الامام الغوري، يعني كويس يلحق صلاه الفجر، فيبقى قرار ايه؟ رشيد. والتاني قال لك التلفزيون لـ3 الصبح علامه ايه؟ حضري، كونك تقعد تتفرج عليه علامة تخلف. فطبعا كلام إعجاز، يعني التلفزيون يشتغل وانت ما تفتحوش. شوف الإعجاز. أمال إحنا بنتقدم من شوية، مش شايف التقدم اللي إحنا فيه؟ ما تقول يا ابني يا حبيبي، ما هو رأي الدين والإسلام في الزوجة التي تصر على عدم التحجب وعدم الصلاة رغم ترغيبها الدائم في ذلك وتذكيرها الدائم، مع إصرارها أيضا الدائم بالرفض والقول إن التحجب مش الآن لما أكبر شوية؟ ما رأي الدين في ذلك؟ خلاص. وهل الزوج عليه وزر؟ لا لا لا لا، إن صح بالراحة وادعي لها. وإنت لما جيت جوزتها وهي إيه؟ مش لابسة ومش محتشمة، فانت لما ارتضيتها بهذا الشكل دي كانت غلطتك من الاول، انك انت خدتها ايه؟ مش محتشم. جيت انت بقى ربنا هداك بقى وجيت عرفت طريق الجوامع، رايح بقى تقول لا البس، لا، انك لا تهدي من احببت. فلو كنت انت من الاول نشأت في الطاعة وعملت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. لو عملت بنصحت إياكم وخضراء الدمن، قال وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. لو كنت عملت بنصحته لما قال لك تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، ما كنتش تسأل السؤال ده النهاردة. لكن أنت ما عملتش كده، خلاص ما جراش حاجة. ادعي لها وقول لها بالراحة وادعيها بالحكمة والموعظة، قول يا رب ربنا يهديها لك. لكن تيجي النهاردة تقول مش عاوزة تلبس أطلقها، لا تبقى أنت بتتلكك بقى، تبقى أنت شايف لك شوفة بقى، يبقى كده مش مظبوط، ويبقى كده غدر، ويبقى كده نقد للشرط، ما انت متجوزه كده مش مظبوط. طب امال تعمل ايه؟ زي ما قلت لك ادعيها وانصح. هقول لك على نصيحه ما جربها احد الا وفلحت ونجحت معاه. النصيحه دي تعمل الاتي: كل يوم كل يوم الصبح لازم تصحى قبليها باي طريقه، تصحى ايه قبليها، واول ما تصحى قبليها وهي تبقى نايمه حسس عليها، تحسسها، تحسسها بأسلوب، وحط ودنك كده عند نفسها بأسلوب يخليها تصحى. تصحى تلاقيك ايه بتختبر، اول ما تصحى تقول في ايه، تقول الحمد لله رب العالمين، ربنا يا اختي يبارك في عمرك، ده انا من غيرك ما اعرفش اروح ولا اجي، ربنا يبارك لي في عمرك ويخليك. كل يوم الصبح اعمل لها، مش اقول لك لما اكبر، كل يوم الصبح شم نفسها، تحسس كده في نفسها، وحط ايدك على قلبها شوف قلبها بيدق ولا لا، جس النبض تنك كده لحد ما ايه تقلع، هي تتخض فيه تقول الحمد لله رب العالمين، ما فيش حاجه، مش حاجه ابدا. صح النوم، ربنا يبارك فيك، صباح الخير، صباح الخير. ده كل يوم الصبح، ده الورد بتاع الصبح. في الورد التاني بتاع بالليل بقى، وانت جاي من شغلك، وانت جاي من شغلك في ورد تاني. اما تقعد بقى وهي بتاكل، الله تسلم ايديك الاكل حلو، ربنا يخليكي ليا، وبعدين اسرح كده شويه تقول ايه مالك إيه الاكل، ما انت بتقول الاكل حلو عجبك، قول لها لا والله صرحت في حسن. ماله حسن؟ زميلي في المكتب صور كان قاعد بيشرب الفنجان القهوه وقع مات. تاني يوم تقول لها إيه تعمل حدوته دي في ايه، تقول لها سعاد. ايه سعاد دي؟ زميلتنا في الحسابات، حته بنت حلوه طعمه وشيك وحاجه كل الناس بتتمناها. يا عيني تصوري لسه يعني يا دوبك مخطوبه، وبتعدي الشارع وجه اتوبيس خدها طيرها راحت في الانعاش. كل يوم جيب لها سيره حد ميت، امسك الجورنال واقرا صفحه الوفيات بصوت عالي، توفى الى رحمه الله مع المسيح ذلك افضل. يا ايتها النفس المطمئنه، كل الرغي والكذب والدجل اللي في صفحه الوفيات دي تقولوا ايه بصوت عالي، وبعدين تقول لها الفتحه للاموات. ده ورد ايه المسا خلاص، والصبح فيه ايه البلاغ بتاع الله الحمد لله. سقت بعد اسبوع واحد هتلاقي مراتك دي اخر دروشه وفرشت السجاده، ويلا بقى شلها يا ام هاشم، وهتقول لك حرما يا حج. بس ده نصيحه يعني. هل يجوز أن أسافر للخارج للعمل وأترك زوجتي وابني 3 سنوات، علما بأن المدة 2 سنين أو أكثر وأن الزوجة موافقة على هذا جيدا؟ أيوة، هتروح تسافر برا 3 سنوات وتسيب مراتك وابنك هنا، هتجيلهم ولا مش هتجيلهم؟ ده السؤال. إذا كنت هتروح تقعد 3 سنين ما يشوفكش فيهم، يبقى هترجع إن شاء الله ما تلاقيش حاجة، ترجع تلاقي كل حاجة بايظة بايظة. لا، لا يصح للزوج أن يبتعد عن زوجته أبدا أكثر من 4 أشهر متصلة. أكثر من 4 أشهر لا، ممنوع، ما يصحش. لا تصبر المرأة أكثر من 4 شهور، ما تصبرش أكثر من كده. وده كلام مش بتاعي، بتاع أمهات المؤمنين، بتاع سيدة نساء العالمين، هي اللي قالت كده. عشان كده كان الأجناد إذا أرسلهم عمر للغزو لا يبقى الجند خارج بلدهم أكثر من 4 أشهر أبدا، يرجع ويروح إيه ويروح غيره. قصة شهيرة وقصة معروفة. فإحنا عندنا حاجة كتير باظت نتيجة إن أولادنا وشبابنا سافروا برا يعملوا فلوس وسابوا الستات والعيال هنا. نشأ من هذا الفلوس مش كل حاجة، نشأ إن الست، أنتوا مش الراجل مش جاي من برا، قابلته مراته بالتاكسي في المطار وعطته علبة عصير الحمد لله على السلامة روح قلبي شربها روح قلبها، وبعدين بعد ما شربها كمل نومه في المدافن. مش فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ مع سواق التاكس اللي قالت هو اللي قتل، قال لا لا هي اللي قتلت، جابوا بنتها طلع ان بنتها كمان مشتركة، وطلع انهم قتلوا الواد الاول ابنها اللي خد باله دبحوه الاول وبعدين دبحوا الراجل. مش حصل؟ مش فاكرين القضية دي ولا؟ المدرس، اديك قلت المدرس، المدرس اللي بيربي اجيال يا عيني. شوف راح فطيس هو ابنه، شوف انتم انتوا عارفين الكلام ده. فما اقدرش اقول لك ما تسافرش، وما اقدرش اقول لك سافر، لكن اقول لك سافر امتى؟ لما تبقى محتاج قوي. احنا بلدنا محتاجه لرجالنا والايدينا، احنا بس مش عارفين ننظم نفسينا. احنا لو نظمنا نفسينا بلدنا تبقى جنة. ده مصر دي اغنى دولة في الدنيا وفي العالم. انتوا ما سمعتوش يوسف لما طلب الشغل هنا قال ايه؟ اجعلني على خزائن الارض. اجعلني على ايه؟ خزائن الارض. مصر خزائن الارض. مصر كان بتطعم جيوش الحلفاء بالكامل ويفيد اللي احنا ناكله. مصر مليانة خير، بس ما تتنهبش وما تتبهدلش وما تتسابش كده، يعني عايزة تتنظم، عاوزة تتنظم. انما انت لو تبص تلاقينا بنعمل ايه؟ بنبني في الارض الزراعية ونصلح في الصحراء لحد النهاردة. روح المعمورة، اللي بيتبنى في المعمورة بيتبنى في ارض صحراوية ولا ارض زراعية؟ كانت بتزرع لعهد قريب جوافة، ولحد النهاردة وانت رايح المعمورة جاي المعمورة تلاقي فاص ايه؟ الجوافة. بنك فيصل الاسلامي بيبني فين؟ في المعمورة. وشركة المعمورة بتبني فين؟ في المعمورة. مش دي ارض زراعية؟ طيب في الوقت نفسه رايحين نصلح فين؟ في النبرية. قال طب ما تسيب الزراعية بتزرع وتروح تبني في الصحراء. يعني هي المعمورة دي ما كانش تنفع في العجمي او في سيدي كرير ولا في سيدي زفت؟ ما كلهم اسياد هناك، كلهم خواجات على فكرة. سيدي كرير وسيدي براني وسيدي كله لا حنيش. فاحنا بنزرع في الصحراء وبنبني في الارض ايه؟ في الارض الزراعية للأسف الشديد. طب ده يبقى ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش الكلام. وبعدين عمالين نبني قرى ايه؟ قرى سياحية، وناخد معونات الناس نبني بها ايه؟ قرى سياحية. الكويت وصندوق التنمية مش عارف ايه كله بيجي يعمل ايه؟ ويبني قرى سياحية للخواجات. الله. طب واحنا يا جماعة، طب والناس مش هتتجوز يا جماعة، طب صندوق التنمية الكويتي ده والعربي ده، طب مش يبنوا بيها اراضي او يصلحوا اراضي؟ الوحيد اللي ربنا وفقه الامير زايد، زايد اللي جه قال لك صلحوا 650 ألف فدان وبعدين بفلوسها تبددوا تكلموا لحد ما تبقى 130 ألف فدان. ادي اللي احنا عاوزين، استثمارات في الارض الزراعية، نزرع في مصانع في نصنع كده. فنرجع تاني ونقول اللي طالب انه يسافر ويسيب مراته ويسيب عياله، بقول لك الارض هنا خير والبلد مليانة شغل، فلا يلجأ للسفر الا المضطر اضطرار شديد. واللي خليك تروح البحرين والكويت والحاجات دي كلها، طب ما تروح الصحراء، ما تروح البلاد الجديده اللي بيتكلموا عنها، بيقولوا انهم بيزرعوا وبيوزعوا اراضي زراعيه على الناس وكلام من، روح شوف. فاذا اضطررت للسفر اعمل حسابك انك ما تسيبش مراتك مده كبيره، واقنع بالقليل وارجع. انما ده اللي بيسافر بيقعد بالعشرة 15 سنه خلاص ما بيقدرش يرجع، بقى يبتدي يعد من عداد شغال، يلاقيهم بقى 5000 يقول لك ايه طيب الشقه بكام النهارده والعربيه بكام؟ انا سنه كمان سنه كمان سنه كمان سنه كمان يعني خلاص. نعم. تجاورت في الطائرة مع طبيب عالم أجنبي يعرف بعض العربية وهو يتسمع عن الإسلام، ولكن فكرته عنه مشوهة وغير واضحة، هل يجوز أن أهديه مصحف مترجم أو مصحف غير مترجم؟ لا عسى الله يهديه. لا اديله حاجات مترجمة، اديله حاجات مترجمة، دي ما تبقاش مصحف، الحاجات المترجمة مش مصحف. كيف يمكن التوفيق بين الحديثين الآتيين، قوله صلى الله عليه وسلم من لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وقوله عليه الصلاة والسلام عسى أن تنهاه صلاته يوما ما؟ الاثنين ماشي ماشي، عسى أن تنهاه صلاته يوما ما أمل، فإذا لم يتحقق الأمل يبقى صلاته مش نافعة. بس الحديثين ماشيين، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. لان ربنا بيقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن مش من اول فرض يصليه بيشرب حشيش وبدأ يصلي. يا ابني بطل الحشيش، الحشيش حرام، ما جاش في القرآن. يا ابني يا حبيبي، هو لازم الحشيش يجي في القرآن؟ يعني جات البيرة في القرآن؟ جاء الويسكي في القرآن؟ يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، والحشيش زي زي الخمر. لا، ما جاش في القرآن. إن كان حرام أدي احنا بنحرقوه، وإن كان حلال أدي احنا بنشربوه. قالوها في فيلم على فكرة، ده ثقافة وزارة الثقافة سمحت بيها إنها تتقال في الفيلم. طيب نقول إيه بقى؟ سيبه سيبه، قول له إيه؟ قول له طب ما تشربش حشيش بالنهار، حشيش بالليل بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، لكن وانت الصبح بدا حشش مع صلاة العشاء. يوم يقول يا عم الشيخ ازاي تقول له كلام؟ يقول يا ابني ده لسه ما صلي، لسه بادئ في الصلاه، خد واحده واحده، يمكن في يوم من الايام ربنا ايه يهديه ويكرمه وصلاته تنهى. كلام سليم. قعد بقى يصلي 20 سنة ويحشش 20 سنة، وبعدين مات، راح في 60 داهية بقى، ما نهتوش صلاته بقى، ما نفعش. واضح؟ ادي الحديث بتاع رسول الله. كانوا بيشتكوا له من واحد بيسكر، بيضربوه بالنعال، قال لهم اضربوه بالنعال، ضربوه بالنعال، رجع شرب، قالوا قال لهم لا معلش دعوه لعل صلاته تنهاه يوم امل. طيب لو ما نهيتهوش بقى يحصل ايه؟ اهو كده، من لم تنهه صلاته. نعم. اعمل في مصلحه حكوميه تنظم صندوق لادخار العاملين بها، ومسموح لنا بالاقتراض من هذا الصندوق مقابل ما يسمى بمصاريف اداريه 3%، فهل هذه المصاريف تعد ربا يضاف لقيمة القرض أم لا؟ لا, لا طبعا 3%، وهما بيسموها مصاريف إدارية. ليه؟ لأنه طبعا دفاتر وورق وشيكات بتدفع، وموظفين بيشتغلوا في البتاع ده بياخدوا فيه أجور إضافية، فإذا كانت مصاريف إدارية ما فيش فايدة 3%، يعني بتطلب مصاريف، فدام هما بيقولوا كده وهي مصاريف ما فيش حاجة، ما جراش حاجة، مصاريف العاملين عليها يعني اللي هما إيه الكتبة وما إلى ذلك. يقول صاحب هذه الرسالة، دي تبقى آخر رسالة بقى لأن خلاص معادنا، يعني عندك لتسعة. نعم. عائلتنا لا تملك سوى مدفن واحد يدفن فيه الرجال والنساء على السواء. إيه؟ عائلتنا أيوة لا تملك سوى مدفن واحد يدفن فيه الرجال والنساء على السواء، فهل هذا صحيح؟ وقد قرأنا في الإسلام وأركانه أنه يجوز عند الضرورة، فهل الضرورة تعني هنا الناحية المادية لعدم امتلاك أكثر من مقبرة؟ ممكن، بس بشرط انك تفصل بين الذكر والانثى، ولو بفاصل ترابي، ولو بفاصل من التراب. يعني انسان فقير ما عندوش حاجه، وعيله فقيره ما عندهمش غير مدفن واحد، اللي بيموت في فين وفيه؟ طب هتعمل ايه؟ فعند الضروره القصوى، ضروره تبيح المحظورات في الحاله دي، تفصل بين الذكر وبين الانثى بفاصل من التراب بس. لكن لو ان المقبره دي عباره عن شق واحد، حفره واحده، ودفنت فيها الراجل كده، وبعدين هتيجي الست تموت تحطها فوق الراجل كده، ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. انما لو المكان ضيق بحيث ما تعمل اوضه للرجال واوضه للحريم، لكن ممكن تعمل فاصل ولو بالتراب، ما فيش باس. نعم. يقول املك عقارا وفيه نزاع على شقه في هذا العقار، والنزاع قائم في المحكمه، والشقه من حقي، واذا بصاحب الشقه يعرض علي مبلغ 5000 جنيه واتنازل عن القضيه المرفوعه ضده، وهو رجل مقتدر وميسور، فهل اقبل هذا العرض؟ وممكن أتبرع بهذا المبلغ لو كان حلال لعلاج مرضى القلب أو الكلى؟ زي ما أنت عاوز، المؤمنون عند شروطهم، بس المؤمن الشرط لا يخالف، لا يخالف إيه يعني شرع الله. فأنا طبعا مش عارف تفاصيل القضية اللي تتكلم عنها، لكن إذا كان أنت لك حق في قضية معينة وهو مش عاوز ياخد ويدي معاك في الكلام والمحاكم وكده، ومحتاج لشيء معين لديك، وعرض عليك أنه يديك مبلغ ترضيه وتتنازع عن القضية، لا بأس، مفيش مانع، مفيش مانع. نعم. فقد كتاب ديني قيم في إحدى سفرياتي وبحثت عليه مرارا فلم أجده، فهل يعتبر هذا الكتاب صدقة جارية؟ إزاي بقى؟ ما كانش حد غلب، كان كلنا بقى، كل من اتنشل في الأوتوبيس خصم الفلوس من الزكاة، أو صدقة، صدقة جارية إزاي؟ صدقة لابد أن تكون بنية. يعني لو أنت جيت حطيت لك في جيبك وطلعت جنيه اديته لواحد شحات، وبعد كده بعد شوية قلت الله أنا اديته جنيه، طب ما احسبه من الزكاة، ينفع؟ لا ما ينفعش، إنما الأعمال بالنية. نعم. آخر رسالة، يقول صاحبها توفيت زوجتي منذ عامين ولم أجد من يرعاني، رغم أن لي 8 أبناء جميعهم متزوجين ما عدا الصغير ويبلغ من العمر 26 سنة، عثرت بفضل الله تعالى على زوجة صالحة تصغرني بعدة أعوام، وافق أبنائي على الزواج بشرط أن أكتب لهم جميع ما أمتلكه، وهي سيارة وورشة وشقتين، إحداهما بالإسكندرية والأخرى بحلوان، وامتنعت حتى عن تنفيذ رغبتهم بأني سأترك كل هذا لهم عند وفاتي، فلم يستجب أحد منهم لنصائحي، وعلى الفور قاموا بأخذ السيارة واستولوا على جميع محتويات الورشة من عدد وآلات أقوم بها في عملي، حتى أصبحت لا نشاط لي ولا عمل. لم أجد من يعاونني في هذا الموضوع رغم تدخل جميع أقاربي، فلم يستجب أحد منهم. اهتديت إلى مجلسكم، فأرجو أن تهديني إلى الرشاد. ما فيش شك أن ولادك على خطأ في الأول وفي الآخر. كنوا يوافقوا على زواجك من امرأة ترعاك بشرط أن تكتب لهم، طبعا ده غلط، شرط جائر وحرام، ولو كنت قطعتهم في ذلك كان ربنا هيحاسبك، لأن ما حدش عارف مين هيموت قبل التاني. هم ضمنوا أنك أنت تموت قبلهم؟ يضمنوها منين دي؟ في الوقت نفسه الزوجة اللي هم خايفين منها لو كانت هتورث بعد وفاتك، إذا كانت هي اللي هتعيش بعديك، كانت هتاخد إيه؟ تمن التركة، وده حقها. أما أنا هترعاك كده ليه؟ لوجه الله، يعني ترعاك أنت في كبرك وتزورك بعدة أعوام وترعاك في كبرك، وبعدين تموت أنت بقى وتسيبها في الهوى؟ سيبها في الهوى بقى، خلاص خدتها لحم ورميتها عض. ما أنت بعد ما تموت هتكون هي انتهت، تعيش منين؟ تاكل منين؟ تشحت؟ يبقى التمن اللي هترسه ده حق لها، ربنا فرضه. فأولادك ما كانوش على دين وهم بيقولوا الكلام ده، ولا على بر. ده النقطة الأولى. النقطة الثانية، لما أنت رفضت هذا راحوا هم خدوا العربية وخدوا عدة بتاعت الورشة وسابوك من غير شغل، طبعا ما فيش شك إن ده خطأ منهم وعقوق يؤدي بهم إلى جهنم وبئس القرار. واللي عملوه معاك هيعملوه معاهم ولادهم، ولادهم لازم لازم. كل ذنب يرتكبه ابن آدم إما يغفر له في الدنيا وإما يكفر عنه ربنا الذنب بعض الابتلاء في الدنيا، وإما يؤجله لحد يوم القيامة فيغفره له يوم القيامة أو يؤاخذه به يوم القيامة، إلا عقوق الوالدين لابد أن يعاقب عليه العاق في الدنيا، لابد في الدنيا قبل الآخر لازم. عقوق الوالدين بالذات لا تكفره مرض، ولا كفروا صدقة، ولا تكفروا الأعمال الصالحة، ولا يكفروا الاستغفار والتوبة، ولا يؤجل ليوم القيامة. عقوق الوالدين لازم يعاقب عليه العاق في الدنيا، لازم يعاقب. ما لم حاجة واحدة، الأب والأم يسامحهم، ودي فيها شك، قد وقد يفعل الله ما يشاء، يسامحوه بعد وربنا ما يسامحش، جايز وجايز يسامحوه ربنا يسامح. إن ما كانش الأب والأم يسامحهم فعاق الوالدين يعاقب على حقوقه في الدنيا قبل الآخر. فأولادك اللي عملوا فيك كده بكرة تتفرج عليهم إذا كنت هتعيش، يعني عيالهم هيعملوا فيهم اللي عملوا فيه على أسخم وعلى أضل سبيل، وفي آخر في الآخرة يخشوا النار بدام أنت غضبان عليهم. فخلي حد يفهمهم إن كده غلط وكده مش مظبوط، يرجعوا لك الحاجة. إذا رجعوا لك الحاجة كان بها، وإذا فهمهم كان بها، وسمحهم الشريط ده إذا كان في إمكانك تاخد شريط تبعته لهم عشان تقول لهم إن أنتوا اللي بتعملوه في أبوكم ده حرام. عقوبته في الدنيا آتية لا محالة، لا محالة. ممكن الزوجة تخش على مراتك تلاقي معاها عشيقة، ممكن عقوبة لعقوق الوالدين، ممكن عيالك يضربوك. وأنا شفت واحد جالي هنا وبيعيط ابنه تف في وشه جاي بيقول لي ازاي يحصل حاجه زي كده. بعد قلت له انت عملت في ابوك ايه قبل ما تحكي لي عن ابنك احكي لي عن ابوك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. دي من زرع حصد، بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. فسمع شريط لاولادك علهم يتعظوا، اذا لم يتعظوا تروح الاسم وتعمل محضر في الشرطه وتخلي العساكر والنيابه تروح تقبض عليهم ويتهموا بسرقه سيارتك، لان الرخصه باسمك، ودخلهم السجن. لانك لما تدخلهم السجن هتردعهم عن الغي، وزي ما الاب بيضرب ابنه على قله المذاكره بالعصايه، ولما يشوف ابنه في ايده سجاره يقوم يمنع عنه المصروف ويلهفه قلمين يسوروه، يبقى بيعمل كده لمصلحته. انما لما تشوف الولد بيسقط وتسكت وتروح تقول للجيران الواد سقط اصله بينط من سور المدرسه، طب وانت قاعد تهب بايه وانت ساكت ليه؟ الواد بيشرب سجاير بياخد مني مصروف وعاوز ازود مصروفه عشان بيشرب سجاير، تشتكي ليه؟ ما انت راجل مش مظبوط. امنع عنه المصروف واضربه، رب ابنك وعلمه. فمن هنا زي ما بقول كبر الولد هتضربه ازاي؟ لا، بلغ الاسم، روح اشتكي في الاسم، قول سيارتي مسروقه، اتهم فلان ابني انه سرقها، يروح يمسكوه ويجيبوا السياره ودخلوه بالكلبشات في ايديه، يقول لك كده يا بابا؟ قول له ايوه كده، لانك مش ابني انا بابا. تسرق عربيتي وتسيبني من غير عده في ورشتي؟ تقول لي يابا ايوه اعمل فيه كده، ده الحل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في